إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السيدات والسادة، تنضم الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ومصرنا الحبيبة تحتفل بيوم 25 من يناير، تحتفل بيوم ثورة يناير يوم 25، تحتفل بيوم الشرطة بيوم الأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل، نسأل الله تعالى أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه اللحظات الكريمة من الليل لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل إلى أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب قد تبت فاغفر ذلتي كرما، وارحم بعفوك من أخطأ ومن ندم. لا عدت أفعل ما قد كنت أفعله عمري، فخذ بيدي يا خير من رحم. هذا مقام ظلوم خائف وجل، لم يظلم الناس لكن نفسه ظلما. فاصفح بعفوك عمن جاء معتذرا، واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات الكريمة، هذه اللحظات الكريمة من الليل، نسألك يا ربي العفو والعافية. نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تحصن فروجنا وأن تغفر ذنوبنا. نسألك ربنا أن تتولى أمورنا وأن تفرج كروبنا وأن تجعل بلادنا الحبيبة مصر بلاد الأمن والأمان والسخاء والرخاء، وكذا بلاد المسلمين، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الأصوات الحسنة، فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ابن مسعود اقرأ علي. فيقول له سيدنا عبد الله بن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أي القرآن الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم

وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللهم صل عليه. ما شاء الله تعليك مولانا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج. الله يرضى عليك. لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن

بمدينة القاهرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دعا إسلامنا إلى السماحة، ودعا إلى اليسر، ودعا إلى التسهيل. بهذه النظرية الإنسانية وما فيها من محبة وتسامح ساد الإسلام وارتفعت رايته، لأنه جاء بما يتوافق مع فطرة الإنسان وبما جبلت عليه العقول السليمة من حب الخير للناس أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، وتتجلى سماحة الإسلام في مظاهر كثيرة، أولاها السماحة في الدعوة إلى الله عز وجل. فالإسلام هو دين للناس قاطبة الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وبه بعث الله عز وجل كل الأنبياء ليبلغوه للناس، فهو أصل رسالتهم وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم. إخوة الإيمان والإسلام، ومن مظاهر سماحة الإسلام في الدعوة إلى التوحيد، أن الله تعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالشفقة واللين، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، صلاة وتسليما عليك يا حبيب الله، يا من دعوت إلى السماحة، يا من دعوت إلى اللين والرفق. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. سيدي حبيبي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، حري بنا ابتهال، نستمع إلى هذا الابتهال من الشيخ إبراهيم السيد راشد. سبحان الله، سبحان الله الفرد المجيد، الولي الحميد، فارحم إلهي كل ميت وشهيد. يا ربنا يا فرج إلهي كربنا، واستر إلهي عيبنا، واغفر إلهي ذنبنا، وارحم إلهي أمواتنا، واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين، يا رب سبحت ذاتك وأتيت بابك سبحت ذاتك وأتيت بابك أدعوك فضلا يا رب سؤلا فارحم عبيدا قد جاء عزلا رباه صل على حبيبك رباه صل على حبيبك مولانا طه أمين دينك قلوب في حناياها تسبح تسأل الله تسبحه ولا تدري ضحاها من عشايا فهدهدها وأوجدها وصفاها وأرشدها وأعطاها وأرضاها وكم حنت وكم غنت وكم دقت وكم رقت وما قالت له آه وقلبي بينهم يبكي خطايا لست أنساها فأكرمنا يا رب فأكرمنا بمغفرة وحق المصطفى سل مصر عن مجدها في كل سابقة واسمع بقلبك يا من أنت تهواها مصر التي فضلت من بين إخوتها لو ذقت مني لها ما كنت تنساها لو كنت من طينها فاحفظ محبتها لو كنت من طينها فاحفظ محبتها وكن كريما ولا تجهل عطاياها مصر الحبيبة في الأحشاء نحملها وفوق رأس العدا رغم النار رفعنا حبيبي يا سيدنا النبي يا ساقي الأرواح مهلا سيدنا النبي لا تسقني غير المدائح أكؤسا بالله هات الكأس كي يتنفسا فمحمد طب جرى في داخلي سيدنا النبي وبنوره الفضفاء يا من أردت مدائحي فاسمع إذا حتى ترى نبعا جرى يا من ناسى وبمصرنا نور سما بمحمد وبمصرنا نور سما بالمصطفى والصبح في أم البلاد تنفسا في ثامن الأعياد عز مصرنا والله أفنى كل ليل عسى عسى ويناير ويناير نادى على شعب أتى والدين صار إلى الشعوب مدرسا في الجمعة الغراء عيد آخر في مصرنا يا مسلمين تأسس فيا سامعي هذه بلادي فانصتوا هنا القلوب العامرة هنا السماء النيرة عين الجنود الساهرة حياك نيل حياتنا يا مصر أنت الآسرة هذا وريدي فانهلي لن تظمئي يا صابرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله